بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين، ابتداء من قوله تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، الآية، لأجل أن نفهم الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع لا بد لنا من الرجوع إلى ما سبقها من الآيات في مطلع سورة يوسف المكية. وأول ما نلفت إليه النظر سبب تسمية هذه السورة بسورة يوسف، فقد تناولت بالخصوص قصة يوسف مع إخوته بالتفصيل، وتردد فيها اسم يوسف 25 مرة. وفي وصف يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وانفرد بإخراجه الإمام البخاري: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن المناسبات الطريفة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة هود وما يوجد بينهما من علاقة وارتباط خاص أن كلا منهما تناول بالذكر والتنويه موضوع القصص التي يقصها كتاب الله وما فيها من عبر وحكم. فقال تعالى في بداية سورة يوسف: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي من الغافلين عن هذه القصة وما شاكلها. وكما ورد هذا في بداية سورة يوسف، قال تعالى في نهاية سورة هود التي ختمناها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فنوه في بداية سورة يوسف بأحسن القصص، كما نوه في نهاية سورة هود بأحسن القصص. والقصص بفتح القاف كما ترد في القرآن الكريم لفظ مفرد، هو عبارة عن مصدر، ويكون اسم مفعول بمعنى المقصوص. أما القصص بكسر القاف فهي جمع قصة ومثلها أقاصيص. وقد خص القاضي عبد الجبار بين سور القرآن جميعا في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، خص سورة يوسف بمقدمة نفيسة تولى فيها تحليل هذه السورة ولفت الأنظار إلى ما فيها من مواطن العبرة والتدبر. فقال رحمه الله: أول ما نذكر في هذه السورة أنها مشتملة من آداب الأنبياء صلوات الله عليهم ومن آداب الأخلاق والتمسك بالصبر والحلم وتوقع الفرج بعد حين والتشدد في الصبر على المعاصي واحتمال المكاره مشتملة على ما لو تأمله القارئ وتمسك بكله أو بعضه لعظم موقع ذلك في دينه ودنياه. فليتأمل قارئ القرآن أولا رؤيا يوسف للكواكب والشمس والقمر، وأن أباه يعقوب صلوات الله عليهما كيف تقدم بكتمان ذلك عن إخوته، وكيف أن الصبر في كتمان ذلك كان صعبا عليه ولكنه احتمله تحرزا من حسدهم. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وليتأمل قارئ القرآن ثانيا كيف جاد يعقوب بهذا السر على إخوته للا يستوحشوا وظن السلامة مع خوفه منهم عليه حتى أقدموا على ما أقدموا، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وليتأمل قارئ القرآن ثالثا أنه بعد ظهور ذلك منهم كيف احتملهم يعقوب ولم يجازهم على ما فعلوه ولم يقطعهم ولا أخرجهم عن محبته ولا عن النظر لهم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وليتأمل قارئ القرآن رابعا صورة يوسف فيما وقع إليه من امرأة العزيز وكيف تشدد في الاحتراز عنها واحتمل لذلك الحبس الطويل حتى كانت عاقبة صبره ما حصل من اعتراف الكل بصيانته ووصوله إلى الملك والبغية. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وليتأمل قارئ القرآن خامسا ما دفع إليه إخوته في تلك السنين الصعبة من التردد إلى يوسف يطلبون من جهته القوت ومن احتمالهم لما عاملهم به. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون. وليتأمل قارئ القرآن سادسا كيف صبر عليهم، وكيف احتمل في تخليص أخيه إلى حضرته واحتباسه عنده على مهل، وقد كان يمكنه التعجل، وكان اسم أخيه بنيامين، وكان أصغر من يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وليتأمل قارئ سورة يوسف سابعا كيف حسنت معاملته مع إخوته حين ظفر بهم، وقد كانوا عاملوه من قبل بما عاملوه به. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. وليتأمل قارئ سورة يوسف ثامنا كيف توصل إلى إزالة الغمة عن قلب أبيه، وصبر إلى أن ظفر بالوقت الذي أمكنه فيه إحضاره عنده على أحسن الوجوه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وليتأمل قارئ سورة يوسف تاسعا كيف كان صبر يعقوب عليه السلام في بابه وفي باب غيبة أخيه، وهو كالراجي لعودهما إليه واجتماعه معهما. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وليتأمل قارئ سورة يوسف عاشرا كيف قبل يوسف عذر إخوته وقد اعتذروا إليه مع تلك المخالفات وتلك الاعتداءات السابقة. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فما كان منه إلا أن أجاب قائلا: قال: لا تتريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وليتأمل قارئ سورة يوسف 11 كيف قبل يعقوب أيضا عذرهم وتجاوز عنهم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إلى وجوه أخر تركنا ذكرها. ثم إنه تعالى قال في آخر السورة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجماعة المكلفين: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فنبه بذلك على وجوب التمسك بهذه الأخلاق والآداب. وكذلك قال تعالى في أول سورة: نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن النفع يعظم بذلك لمن تأمله. وهذا معنى قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لأن من تدبر القرآن وتمسك بأحكامه وآدابه وأخلاقه انفتح قلبه للخيرات دينا ودنيا. والآن فلنقف وقفة مناسبة عند جملة من الآيات الكريمة في هذه السورة بقدر ما يتسع له وقت هذه الحصة. فقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. معناه: أذكر يا محمد في قصصك عليهم، أو في قصصك عليهم بالمعنى المصدري من قصة يوسف، إذ قال لأبيه الآية. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذه الرؤيا، فقالوا إن 11 كوكبا عبارة عن إخوة يوسف، وكانوا 11 أخا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. ووقع تفسير هذه الرؤيا بعد 40 سنة، وذلك حين رفع يوسف أبويه على العرش، وهو سريره الذي كان يجلس عليه لمباشرة شؤون الدولة، وإخوته بناديه وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، دليل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا، وأنها ترمز إلى ظهور يوسف على إخوته وتقدمه عليهم. ولذلك نهى ابنه يوسف عن ذكرها لإخوته، وأمره بكتمانها عنهم خوفا من أن يحتالوا للقضاء عليه والتخلص منه. وخوف يعقوب من كيدهم إما أن يكون مبنيا على حكم العادة الشائعة بين بعض الإخوة والأقرباء إذا كانوا غير أشقاء، وإما أن يكون مبنيا على شعوره بغيرة إخوته منه وكرههم له نظرا لشغف أبيه به دونهم. أما أبوه يعقوب نفسه فلم يبال بما ترمز إليه هذه الرؤيا من علو مقام ابنه يوسف في مستقبل الأيام، وذلك لأن الأب يود عادة أن يكون ابنه خيرا منه ولا يضيق بذلك صدرا. قال ابن كثير: ومن هذا، أي من قوله تعالى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، يوخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في حديث: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود، هكذا رواه ابن كثير. وقوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك الآية، هذه حكاية لما قاله يعقوب لابنه يوسف متنبئا بما يؤول إليه أمره في مستقبل الأيام. وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف في شأن أبيهم يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، إشارة إلى أن أباهم كان لا ينزلهم من نفسه منزلة أخيهم يوسف، بينما محل الولد من أبيه هو أن ينزله منزلة سائر أولاده دون تفضيل. فالمراد هنا عندهم بضلاله هو إفراطه في حب يوسف وأخيه. وقوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون الآية. قال القاضي أبو بكر بن العربي فيه دليل على أن بكاء المرء لا يدل دائما على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا. قال ومن الناس من يقدر من تطبع على ما يشبه الطبع. وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، الآية يتضمن إشارة إلى السباق نستبق، والأصل فيه الجري على الأقدام لمعرفة السابق من اللاحق، والسباق مندوب إليه في الإسلام. قال القاضي أبو بكر بن العربي المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، وروي أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى تنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر من تنية إلى مسجد بني زريق. وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب وتدريب الأعضاء على التصرف. قال ابن العربي ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل خاصة. وقوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، بدم كذب. قال أي يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، الآية إشارة إلى الدم الذي أراد إخوة يوسف أن يجعلوه علامة على صدقهم، لكن القميص الذي لطخوه بالدم كان سالما من كل تمزيق. قال ابن عباس لو أكله السبع لخرق القميص. والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح فيقضى بجانب الرجحان، ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا ظهرت، كما أشار إلى ذلك يعقوب عليه السلام فيما حكته عنه الآية بل سولت لكم أنفسكم أمرا. إذ أن إخوة يوسف لم يكن من فعلهم ما يناسب الشفقة عليه فيشهد بصدقها، بل كان الذي سبق منهم هو تبرمهم بيوسف كما نبه إليه ابن العربي. وقوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. السيارة هنا مؤنث سيار، والمراد بها القافلة من المسافرين، والوارد هنا هو الذي يستقي الماء للجماعة. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، هذا التعبير عبارة عن قلة الدراهم التي أخذوها، وهو يفيد كذلك أن الإثمان عندهم كانت تجري عددا لا وزنا، ولا شك أن في العدد تخفيفا عن الخلق لكثرة المعاملة ومشقة الوزن. وقوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث. المراد بالأرض هنا أرض مصر، والمراد بتاويل الأحاديث البراعة والإصابة في تعبير الرؤيا. وقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذه إشارة إلى عزم امرأة العزيز على الإيقاع بيوسف في شركها، لكن يوسف لم يقع في ذلك الشرك بإعانة الله له وعصمته إياه، فتغلب على حديث النفس الذي لم يبلغ إلى درجة العزم، وحصنه الله من الوسواس الخناس وصرفه عن السوء والفحشاء. قال ابن جزي: أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التآليف، فمنهم مفرط ومفرط، والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها، وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه فلم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر بالتوبة عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.